تدور تنشك المشائي ما مين عندنا حقيقة واحدة محدودة بحدود وجودها ما عندنا انتشار فالعقل مثلا المشائي في مرتبة حد انبساط إلى ما تحتها ذاك خاصية للعرفان الكل الشيعي هذا مفهوم عرفاني أدخله صدر متأدين من الفلسفة ويعطي أثار علمية رائعة وأثار عقدية كذلك قربت المسألة فقط بالمثال جبرائيل عليه السلام أحيانا يتعامل مع شخص النبي العظيم في وهو في المرتبة العالية الانبساط المرتبة العالية فالروح النبي العظيم إذا تعاملت مع جبرائيل وهو في مرتبة العقول مرتبة العالية على العقول البدن يتحمل أم لا يتحمل ما يتحمل ولهذا تجد الوحي الرسول إذا تعلق بجبرائيل في المرتبة العالية الوحي إن البدن ما لم يتحمل تسبب عرقا وكذا وكذا أحيانا جبرائيل لا يتمثل له في عالم المثال تمثل المثالي الرسول ما يتعب كثيرا الرسول ما يتعب إذا هذا الوحدة الشيعية تنزلت لنا أحيانا لا يأتي في شخص دحية الكلبي حتى الصحابي يرى بعضهم يقول ليس تمثلا تجسدا هذه الحقيقة الشيعية تصنع البدن الذي يسان يكون نشأ هذه وتؤدي وظيفتها وتصنع المهم يعني مبنى خطير جدا كثير من الأمور العقدية الشائكة معضلات العقيدة تحل دعنا من هذه المسألة نرجع إلى أفضل الوحدة المهوية بين عالم المثال بين المفردة المثالية والمفردة المادية هذا مبنى انطلق منه أفلاطون لإثبات المعرفة المعرفة الحقيقية التي هي متعلقها ما هو متعلقها هو هذا الفرد المثالي لماذا لأنه لا يتغير الثاني والمعرفة من خاصيتها الثاني جيد الوحدة المهوية ماذا تستدعي الوحدة المهوية تستدعي الاشتراك في جميع الأمور فيما يتصل بالطبيعة إذا جئنا إلى الإنسان المادي حيوان ناطق الحيوانية تشير إلى بعده المادي ما حيوانية وجسم نامي حساس متحرك بها هذه الحقيقة هذه الطبيعة إذا شارك الإنسان المثالي في هذه الطبيعة تشري المادية لمن؟ عالم المثال وإذا شارك المادي المثالي في الطبيعة تشري في التجرد إلى عالم المادة أم لا؟ هذا مقبول فلسفيا؟ غير مقبول فلسفيا هذا هو دليل ابن سينا في الإسلام دليل متين وعميق بناء على المباني الفلسفية ابن سينا يبطل عالم المثال وانطلاقا من هذه المسألة الأنطولوجية أرسطو يركز على المعرفة تقريب إبستيمولوجي معرفة ليس أنطولوجيا كتقريب ابن سينا ماذا يقول؟ يقول عالم المثال أو الإنسان المثالي لا يخلو إما يشارك العالم المادي إنسان مادي مشاركة تامة فما نحتاج إلى الانتقال إلى عالم المثال حتى نتعلم الحقيقة الإنسانية الحقيقة الإنسانية موجودة على مستوى عالم المثال تشابه التام لماذا أنا أروح إلى عالم المثال حتى نعلم موجودة هنا الحقيقة صح أم لا ثم تسأل أرسطو إذا ولدت الحقيقة على مستوى عالم المادي أنت كيف تعلم بها وهي جذرة؟ يقول هذا وظيفتي سأبينها بعد بعملية ماذا؟ مبدأ التجريد والتعميم ذكرناها أم لا؟ مبدأ التجميل ومبدأ التعليم. يقول إذا كانت المشاركة تامة يكفيني هذا لحصول المعرفة، وإذا لم تكن هناك مشاركة يمكن معرفة على المثال أو لا يمكن؟ ها؟ ما في مبرر لمعرفة على المثال. مشاركة تورث اللغوية على المبني الثاني لمعرفة حقيقة الآش، يعني عدم المشاركة من أين بعدها؟ أنت تقول هذا المادي يذكرني به على المثال، فيه مشاركة. إذا في مشاركة هذا نقتصر على المادي، إذا ما في مشاركة من أين؟ من أين؟ ننتقل إلى أين؟ ها؟ ننتقل إلى لا شيء. هذا تقرير من؟ تقرير عارف، تقرير معرفة أنطولوجي، تقرير معرفة. بروسيا تقرير أنطولوجي. نعيد التقرير الثانوي أنطولوجي. روسينا يقول إذا اشترك المد مع المثال في الحقيقة نقع في الشيء أنطولوجيا، المد يصير مجردا والمجرد يصير ماديا. صحيح عملا؟ إذا ما قبل أفلاطون هذا التقريب الأنطولوجي نقع في إشكالية أخرى، ما هي؟ إخراج أفراد حقيقية من تحت الطبيعة، يعني زيد إنسان وليس بإنسان. كيف؟ هكذا قلنا إذا اشترك الإنسان المادي مع الإنسان المثالي في الحقيقة قلنا يصير الإنسان المثالي ماديا، أو يصير الإنسان المادي موتر هذا، هذا غير محقوق. أفلاطون يقول لا، وحدة الحقيقة وما فيه تغير. إذا نقول هذا الإنسان المادي ليس بإنسان، فالإنسان يكون حصرتين فقط على الإنسان، أو على الإنسان ليس بإنسان، فالإنسان يكون حصرتين على الإنسان. واضح هذا التقرير وما واضح؟ لأن الطبيعة الإنسانية الأفراد كل الأفراد المثالية والمادية متساوية في عملها، متساوية، يدخل فيها الحال الإنسان المادي والإنسان المثالي. إذن خصوصية المادي تصل إلى المجرد وخصوصية المجرد تصل إلى المادي. إذا قال أفلاطون لا، خصوصية المادي لا تصل إلى المثالي والمثالي لا خصوصية المثالي تصل إلى المادي، نقول إذن هذا المادي ليس بإنسان، أو ذلك المثالي ليس بإنسان، لأن الطبيعة أينما تكون تصدق على الأفراد بالتساوي أم لا، بالتواضع أم لا، بالتواضع. إذا يأتي الخلط، المجرد يصير ماديا والمجرد والمادي يصير ما مجرد. إذا تقول لا، المادي في ماديته والمجرد في مجرده، تأتي الشريفة أرسطو. كيف عرفنا هذا المجرد؟ ما فيه تنخيل، ما فيه تنخيل، الفضل المادي خاض، خرجته من الطبيعة الإنسانية والحقيقة الإنسانية. إذا نعم. نعم، أفلاطون يقول بأننا نصل إلى ذلك الإنسان المثالي على الإنسان المادي حتى يشتغل عليه، نعم، بكيف ننتقل؟ ويقول أنا أتجرد وأنتقل إلى ذلك العالم فأرى الإنسان المثالي على حقيقته، يعني أرى وهذا أعظم، هذا ظل لذلك. هذا ظل لذلك، كيف بعد أن رأى؟ إيه؟ يعني اكتشفت الوحدة المئوية أم لا؟ أنت كنت فغارا مكبر، فغار مكبل على المادي، فرأيت ظلالا، ظلال مهوية أم لا؟ الخرافية مهوية، بعدما تجرت وتركت الغار انفتحت على الحقيقة هذه المثال، يعني هذا كان إلا معدة منطلقا حتى تكتشف الحقيقة، تقول ها هذا هو المثال الحقيقي، إيه الإنسان؟ إيه قبل الدروس؟ يعني فيه وحدة مهوية. في المعدة المهوية لا يمكن أن أفلاطون لا ينفي الوحدة المهوية، ماذا يقول؟ يقول الحقيقة هناك، وهذا ظل لها، الوحدة المهوية محافظة عليها. أرسطو يأتي أنت يقول إذا أنت حافظت على الوحدة المهوية فالمادي ماذا؟ يصير مجردا. لماذا يصير مجردا؟ لماذا المادي يصير مجردا؟ بناء على نحل المهاوية. هذا إشكال من جنب ثالث، لكن إشكال الأنثروبولوجي صحيح ولا لا؟ لا فهمني حتى الإخوة يفهمون جيدا. تباحث فيه لماذا الفرد المادي يصير مجرد ولماذا الفرد المجرد يصير مادي؟ خذ باعتبار أنه ما يعني طبيعة واحدة، فهذا الاشتراك يؤدي إلى إشتراك خطأ طبيعي. هذا هو. فالمد يشارك المجرد ومجرد يشارك المد، وهذا خلاف الواقع. هذا ابن سينا. أرسطو يقول إذا أنا تعاملت مع الطبيعة على مستوى المادي نحتاج بعد إلى انتقال، ما نحتاج من هنا نكفي لفهم الطبيعة، نكفي لا لغة الانتقال إلى عالم آخر. لا واضح الآن؟ أو أقصاها كما سيأتي في علم النفس الأرسطي أن هذه الحقيقة إذا تجردت تصير مثالا، ليست موجودة سابقا، هي تفرض، ها هي تفرض تصير مثالا، ما عندنا حقيقة. واضح الآن؟ إذا كانت هذا حقيقة واحدة إنسان، أنا يكفي العالم المادي، كيف يكفي؟ سأتي في المقارنة عملية التجريد. إذا ما في أصلا مشابهة، أنا انتقلت من الديك الرومي رحت إلى المجردات، نجد الديك الرومي بناء على إشكال أرسطو، نجد الديك الرومي حتى لو وجدت الديك الرومي عرفه اختلاف مهوي، عرفه وجدته، لا أقول ديك الرومية، نسميها مسألة أخرى. واضح إشكال أرسطو؟ إشكال أرسطو. ولكن هو لماذا يعني يلزم أفلاطون بأحد صورتين، إما بمشاركة تامة أو بعدم مشاركة تامة؟ إذا قال له أفلاطون أنا ألتزم بمشاركة جزئية، أن هذه الوحدة المهوية بين الاثنين وحدة في مرتبتها العالية أو الحقيقية، وذلك بجانب مجرد ضلال، أنا ألتزم بمشاركة ولكن مشاركة يعني الحقيقة مع الظل. تقريبا نحن المسلمين، فحاول أن تحدث مع نفسك في فضاء أرسطو، في فضاء أرسطو عن ديك رومي أذبحه أكله حقيقة، حقيقة أم لا؟ يذبح يؤكل حقيقة، مو ضرر بمعنى ما تستطيع تلمسه، حقيقة يعني فيه حقيقة هي التي أعطت القوام لمن؟ أعطت القوام لديك رومي. هذه الحقيقة ديك رومي حيوان، لا حيوان كذا، ديك رومي ما أدري فصله ما هو، هكذا فحيوان رومي ما أريد المهم حقيقة، هذه الحقيقة. هناك يقول هناك كذلك حيوان مومي غير أنه مجرد. إشكال أرسطو صحيح إلا إذا صححنا المبنى أن هذا الضيف ليس له واقعية وإنما هو حيثية، حيثية تقييدية، ذلك الحقيقة المثالية إذا تشأنت في شؤونات مادية هي تصير ماذا؟ هي تصير ذكر. يعني الذكر الرومي المادي موجود معدوم بالذات، موجود بالذكر المثالي، الذكر المثالي هو الموجود في الذكر الرومي، الذكر الرومي معدوم بالذات موجود بالغير بالمعنى العرفاني. خلص جيد، الآن فهمنا إشكالات أرسطو وابن سينا على عالم المثال. ناتي الآن إلى أرسطو. سيدنا أرسطو أنت دمرت عالم المثال، إذن كيف تعرف الطبيعة والحقيقة؟ أفلاطون عرفها من خلال التجرد والصعود، أنت كيف تعرف؟ تقول أنا لا أصعد نفسي، أنا أجرد، عندي ملكة ذهنية مجرد. يعني نرجع إلى نظرية سقراط. سقراط يبحث عن حقائق الأشياء، حقائق الأشياء، حقائق الأشياء، هو يركز على التعريفات، حقائق الأشياء. أرسطو يبحث عن سقراط عن حقائق الأشياء في باب التعريف. إذا قلنا باب التعريف حقائق خارجية أم ذهنية؟ حقائق ذهنية، تعريف ذهنية. فأرسطو يقول بحقائق الأشياء التعريفية ذهنية، يعني ممكن أن نصل إلى الأشياء ذهنا، نعطيها كيان ذهني، كيان مفهومي. أفلاطون خرجها من كيان ديني إلى الواقع الخارجي سماها عالم المثال. أرسطو شطب رجع إلى مبنى، لكن هو أتى بآلية، يقول هذه العوالم المادية أنا أجربها من خصوصياتها حتى أصل إلى المشترك. عندي 60,000 ديكرومي، ها كل ديك له خصوصيات، هذه الخصوصيات مفقودة في الديك الثاني نكتشف أنها خصوصيات عرضية أم ذاتية؟ عرضية. إذا وصلنا إلى خصوصيات لا يمكن حذفها من الديك الرومي مهما كان، إذا حذفناها انتفى راح. نكتشف هذه الخصوصيات دخلانية أم برانية؟ ذاتية، تسمى الجنس والفصل. إذا نكتشف حقيقة الديك الرومي ونجعل لها ماذا؟ ما هي ذهنية؟ ما هي العلاقة بين هذه الماهية الذهنية والمعنى الخارجية؟ علاقة وحدة، مو اتحاد، أكثر من اتحاد، وحدة. إذا هذه الذهنية الخارجية مجردة كما يقول أفلاطون، ليست في عالم خارجي، وإنما في عالم ذهني. ماذا وضفت أرسطو؟ أنا وضفت أنا مبدأ التجريد ومبدأ التعليم. مبدأ التجريد لإيصال هذه الحقيقة الخارجية إلى مرتبة التعقل أو العقلنة، مرتبة عالية للدين. ولماذا التعميم؟ يقول التعميم إذا أنا اكتشفت خصوصية لطبيعة الديك الرومي، خصوصية لطبيعة الديك الرومي، هذه الخصوصية يهمني كان 60,000 ديك الرومي أو واحد، أينما يكون الديك الرومي يمتلك هذه الخصوصية أم لا؟ انطلاقا من الحقيقة. هذا هو بدأ التعميم. وبعبارة أخرى، إذا سافرت إلى جزيرة أقصى الجزر أول مرة تكتشفها أنت ووجدت الديك الرومي هناك، فتنعتب هذه الخصوصية أم لا؟ تنعتب هذه الخصوصية. لنفرض مثلا عنده خصوصية، إذا كانت درجة الحرارة 5 تحت الصفر ديك الرومي بعد ما يشرب الماء، تعطيه ما يشرب الماء. ممكن البرودة عندها خاصية تناسب حيثية من حيثية ذاته، ما يشرب الماء يسترجع على الماء. وانت رحت إلى جزيرة وجدت ديك الرومي هناك تحت 110 تحت الصفر، تعطيه الماء؟ ما تعطيه الماء. لماذا؟ إلى مبدأ التعليم. مبدأ التعليم، ما تعطيه الماء، تعطيه الأكل ولكن الماء ما تعطيه. إذا سألك شخص بجذبك لماذا ما تعطيه الماء، يقول أنا درست طبيعة الزيت الرومي ومن خصوصيتها أنها لا تشرب الماء تحت ناقص 5 الله مثلا تحت تجريبي. مبدأ التعليم، مبدأ التعليم يسهل لك تشكيل القضايا العلمية التي تقبل التواصل مع معرفة. لأن فيه إلى المقارنة صغيرة، بقيت 5 دقائق. المعرفة الحسية من أين تنطلق؟ تنطلق عند أفلاطون من المادي أم لا؟ مادي وهمية الحقيقية وهي وهمية، وهمية بمعنى ظنية مو معنى وهمية اللي هي بالأغوار. خب أرسطو معرفة أنطلق من المادة صحيح؟ هنا وهمية أم معدة؟ حقيقية حقيقية فعلا حقيقية، لكنها معدة وكذا معدة لفهم الحقيقة. إذا فيه اشتراك من حيث الانطلاق، أصل الانطلاق صحيح أم لا؟ أصل الانطلاق وهمي وظني بالنسبة إلى عالم المثال، عالم المثال. أرسطو يقول حقيقة، يعني الحقيقة هناك موجودة، أنا خلصت هذه الوهمية. هذا عالم الوهمية والخيال. معرفة خيالية، معرفة خيالية تقريبا معرفة رياضية مختصة بالرياضيات، لا؟ كذلك تنطلق من ماذا؟ من المادة، واضح الآن؟ وهذه وهمية ظنية، قيمتها لا هي، قيمتها غنديه ام لا؟ قيمتها لا غنديه. يعني لو زيد فرع اخر قيمها معلش كده عند هنا غنديه. هنا ليست غنديه. يقينين؟ يقين يا ماما اساس هذا اليقين هنا شهود صحيح؟ شهود حسي وشهود عقل. المعرفه خرجت من طريقه من المعرفه صحيح؟ ايه المعرفه اللي قلنا اذا تذكرون شوف المعرفه الخياليه عند ارسطو عند افلاطون ذكرون عند كل خلاص معرفه خياليه خاصه بالرياضيات هنا المعرفة عند أرسطو المعرفة الخيالية هي تلقي للمعرفة الحسية عند ماذا؟ عند غياب المحسوس أعلى وكذلك يقينية يقينية لماذا من هي التي تمهد من المعرفة العاقة؟ ليه؟ هنا منطق الرياضيات يقول بيقينيتها موجود في مربع في العملة ما ذكرنا المعرفيات قلنا المرحبا الرياضيات ما ذكرنا ال قلنا هنا هو مثالية تنطلق من المادية ويقينية فقط الرياضيات سبب الرياضيات في الرياضيات أن العقل يؤيد المعرفة العقلية أنا أدخل بها هنا هنا أفلاطون المتعلق هنا متعلق ما هو؟ المثال أم لا؟ ها؟ يقينية أم لا؟ الآلية ما هي؟ ما هي الآلية؟ آلية الوصول إلى المثال الجدل الاستعلاء لا؟ الصعود إلى وضعنا بارحة وجدت عنوان في الانتباه الجدل بين افلاطون وهيجل ضربت كتابا مفتوحا من الجديد لرسل قريب ان السبب يسلم كان جيدا يقارن بين جدل افلاطون هنا لا المتعلق ما هو؟ الحقيقه مو المبدا الحقيقه يعني الماهيه او الطبيعه هل الطبيعة باعتبار بلحاظ الاعتبار لها لا بشرط ولا ها؟ طبيعة الموجودات الزيرو في الخارج ما هو لحظها؟ قسمي مقصدي بشرط شيء مقصد بشرط مقصد قلنا زيرو خارج طبعا الآلية ما هي؟ الصعود جبلي أو التجريب؟ مع التجريب من التعب طبعا زين من ناحية القيمة المعرفية كمفرد أولا كمفرد يقين لماذا؟ لأن نحن نشعر إلى شيء إلى التجريب صحيح؟ من ناحية القضية قضية قل مثلا الإنسان بعدما جربته الإنسان مثلا كذا الإنسان مجرد في نفسه ما جيت بعد هنا القضية مو بالضرورة تكون يقين هي قد تكون يقينية قد تكون ماذا؟ غير يقينية يعني مش أرسطو يقسم القضايا قضايا يقسم الى بديهيه ونظريه صح ام لا؟ والنظريه قد تكون يقينيه اذا رجعنا الى البديهيه قد تكون يجب يقين قال ان شاء الله نكمل الدرس اللهم صل على محمد غدا ان شاء الله نكمل اتفضل. اصلا اليد ما هيصعب في المكتب.